نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر. قال محمد: حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 30 من أبواب هذا الكتاب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر. والخلاصة في هذا الباب أن الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر إن كان شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام أو معرفا، شرك معرف وكفر معرف، كحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فهو كفر أكبر تخرج من الملة، وإن كان من الذنوب والمعاصي التي دونها ليست ناقضا من نواقض الإسلام بل ليس شركا في العبادة فهو شرك أصغر، كحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وحديث ما قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهما، هذا شرك أصغر. فإذا سميت بعض الذنوب أو المعاصي شركا وكفرا فهذا يكون كفر دون كفر وشرك دون شرك، كفر أصغر لا يخرج من الملة وإن كان أكبر من الكبائر. أما إذا كان هذا الذنب الذي وصف بالشرك ناقضا من نواقض الإسلام أو شركا في العبادة أو معرفا مثل الحديث بين الرجل وبين الكفر بين الرجل وبين الشرك بخلاف الشرك المنكر والعفن الثاني في الناس هما بهم كفر، هذا منكر من قال يا أخي يا كافر هذا الشرك أصغر. هذا هو خلاصة ما في هذا الباب. قال محمد هو المؤلف رحمه الله بن عبد الله بن زمين: حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادي عن ابن مهدي عن حديث حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب رقاب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث اسناده فيه ضعف ومرسل، فيه ابن وضاح تكلموا فيه، ثم ايضا هو مرسل من قول مسروق، يعني سقط فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن متن الحديث صحيح، متن صحيح هذا، وإن كان من مراسيل مسروق إلا أن الحديث متنه صحيح. فالحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح من طريق الشعبة عن علي بن مدرك عن ابن زرعة عن جده جرير. وهذا الحديث أيضا أخرجه النسائي، ولكن سند الحديث هنا مرسل، والحديث كما سمعتم متنه صحيح رواه الشيخان. والمراد بالكفر هنا كفر أصغر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالقتال الذي يقع بين المسلمين كفر أصغر لا يخرج من الملة إلا من استحل القتال، من استحل قتل أخيه كفر، لأنه أمر منكر، لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة، فالذي يستحل قتل المسلم يكفر، لكن إذا قتله طاعة الهوى والشيطان هذا كفر أصغر، طاعة الهوى والشيطان ويعلم أن القتل حرام ولا يجوز، أو قاتل المسلمين ويعلم أن قتلهم لا يجوز فهذا عاصي مرتكب لكفر أصغر إلا أنه لا يخرج من الملة. نعم. وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عبد الله بن منصور عن أبي خالد عن النعمان بن عمرو بن مقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. وهذا الحديث أيضا كسابق إسناده ضعيف ومتنه صحيح، متن صحيح خرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. خرجه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح كلاهما عن شعبة عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأما هذا السند الذي أتى به المصنف رحمه الله فهو ضعيف في سند إسحاق وهو التجيبي متكلم فيه وشيخ المؤلف, وفي ابن رباح متكلم فيه, وكذلك في أبو خالد وهو الوالبي الكوفي متكلم فيه. وأما مثل الحديث فكما سمعتم صحيح, والشاهد من الحديث قوله وقتاله كفر, فقتال المسلم من الأعمال الكفرية لكنه كفر لا يخرج منه كفر دون كفر إلا إذا استحل, إذا استحل المسلم قتال أخيه هذا يكفر كفر أكبر في المسلم, لكن المسلم ما يستحل. نعم. ابن أبي شيبة قال وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. نعم. وهذا الحديث أيضا سنده ضعيف ومتنه صحيح, سنده ضعيف في إسحاق لأنه موصول بالسند السابق الشيخ المؤلف إسحاق, وفي كذلك في ابن وضاح. وأما مثل الحديث الحديث أخرجه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع وأحمد بن محمد في المسند وابن حبان في صحيحه كل من طرق عن سعد بن عبيدة, فالحديث مثله صحيح وإن كان السند الذي ساقه المؤلف ضعيف. والشاهد من الحديث أن الحلف بغير الله قد من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولا شرك أصغر لا يخرج من الملة, شرك دون شرك وكفر دون شرك إلا إذا اعتقد أن المحلوف به يستحق أن يصرف إلى شيء من أنواع العبادة أو أنه يعظم كتعظيم الله هذا يكفر بهذا الاعتقاد, وإلا في الأصل أن الشرك الأصغر أن الحلف على الحلف بغير الله شرك أصغر وكفر أصغر لا يخرج من الملة. نعم. ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن حكيم الأشرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهن أو صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. هذا الحديث السابق الإسناد ضعيف والمتن صحيح في إسحاق شيخ المؤلف وفيه ابن وضاح لأنه موصول بالإسناد السابق, والحديث مثل صحيح خرجه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن وأحمد في المسند وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد, هذا الكفر كفر أكثر لا يخرج من الملة إذا أتى الحائض في دبرها أو امرأة في دبرها. أما تصديق الكاهن ففي تفصيل نصدقه في دعوة علم الغيب فهذا كفر أكبر لأنه مكذب لله لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما إذا صدق فيما دون دعوة الغيب فيما يتعلق بأمور خاصة تتعلق بشيء يخبره به الكاهن فهذا يكون كفر أصغر. ومن العلماء من توقف, من العلماء من قال أنه كفر أكبر ومنهم قال أنه كفر أصغر ومن العلماء من توقف, والصواب التفصيل أنه يصدق في دعوة علم الغيب يكفر لأنه مكذب لله لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وأما إذا صدق فيما دون ذلك فهو كفر أصغر لا يخرج من الملة. نعم. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن رجاء بن حيوة أن محمود بن ربيع أخبره أنه سمع شداد بن أوس ثم قال لا يبعد الإسلام من أهله, فقلت وماذا يتمون عليه؟ قال الشرك وشهوة خفية. قلت أيخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله؟ فدفع بكفه في صدره وقال ثكلتك أمك, وما الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر. وهذا موقوف ليس مرفوعا إلى النبي من كلام شداد بن أوس صحابي الجليل, لكن الإسناد ضعيف, الإسناد فيه ضعف في سند إسحاق وكذلك أسلم وفي سعيد بن أبي هلال صدوق. وهذا الأثر أخرجه ابن عيم في الحلية من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان, وفيه أنه سمع شداد بن أوس قال لا يبعد الإسلام من أهله. فقلت وماذا يتمون عليه؟ قوله أنه سمع شددنا ثم قال، ظهر كلمة ثم زائدة، تقول أنه سمع شددنا أو ثم قال لا يبعد الإسلام من أهله. فقلت وماذا يتمون عليه؟ قال الشرك وشهوة خفي. قلت ويخاف عليهم الشرك بالله وقد عرفوا الله، فدفع بكفه في صدري وقال سكلتك أمك يعني فقدتك أمك، وما الشرك إلا تجعل مع الله إلى آخر. هذا سند ضعيف، سند ضعيف ولا حاجة إليه، هنا أهل الحديث النصوص الأخرى. ومن العجب أن المؤلف رحمه الله أغلب الأحاديث التي ساقها في هذا الكتاب كلها أسانيدها ضعيفة، فلماذا يختار المؤلف الأسانيد الضعيفة مع أن المسلم صحيحة؟ لماذا ما يعتبر الأسانيد الصحيحة؟ نعم نعم نعم نعم في الغالب، في الغالب الشيوخ ضعفاء. وثم أيضا قد يقال يؤتى بسند ضعيف ليعلم أن هذا السند وإن كان ضعيف له شواهد، له شواهد بأسانيد صحيحة تثبته. ثم أيضا العلم بالحديث الضعيف علم، أو بالأسانيد الضعيفة علم مستقل، كون الإنسان يعلم بالأسانيد الحديث الضعيفة أو الأسانيد الضعيفة هذا علم، يعني علم الرجال يعلم أحوالهم. نعم. قال محمد: فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاشاها المسلمون. وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا فلا يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أعوذ بك، قل اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. قال محمد هو المؤلف، هذا جواب عن الحديث، جواب عن الحديث التي سبقت فيها ذكر الشرك والكفر. ما الجواب عنها؟ أجاب عنها بجوابين. قال الجواب الأول أن يقال مثل من كفر من حلف بالله فقد كفر أو أشرك. الجواب الأول أن يقال فقد كفر أشرك يعني فقد فعل ما هو من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم. وقيل هذا الجواب. وأما أن يكون من فعل ذلك مشركا بالله كافرا فلا، جواب واحد. والجواب عنها أن يقال أن هذه الأفعال المذكورة في هذه الحديث مثل اثنتان في الناس يكون هما بهم كفر في النسب، يقول هذه من أخلاق الكفار والمشركين. ولكن أحسن من هذا الجواب أن يقال كما سمعت أن يقال كفر أصغر، كفر أصغر أو شرك أصغر لا يخرج من الله. قال كفر أصغر وشرك أصغر لا يخرج من الله. الذنوب التي سميت كفرا أو شركا ولم تصل إلى حد الشرك الأكبر، ليست شركا في العبادة ولا ناقضة في الإسلام ولا استحلها، سيكون كافر كفر أصغر. أما إذا استحلها يكفر كفر أكبر، لأنه حل أمر معلوم من الدين بالضرورة، أو كانت ناقضة من نواقض الإسلام. هذا هو الجواب. يقول المؤلف: وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا يعني يخرج من الملة فلا. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر، يعني أن الشرك أنواع الشرك كثيرة أخفى من دبيب النمل، والمراد الشرك الأصغر اللي لا يخرج من الملة، يعني قل من يسلم من هذا. ولهذا قال أبو بكر: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني من يسلم من هذا. فقال: قل الله قد كفرت، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. يعني هذا دليل على أن ما سمي في الأحاديث من الذنوب شركا كثير لا تحصى أخفى من دبيب النمل، دل على أنها لا تخرج من الملة. نعم. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أنعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. وذكر الحديث. ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما آتاهما صالحا ولد ذكر جعلا له شركاء فيما آتاهما. وذلك إنما سمياه عبد الحارث. وعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إلها، ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس لسائل سأله عن ذلك: ليس هو كفر ينقل عن الملة. قال محمد: ومن الكفر أيضا ما جاء في الحديث ما يكون معناه كفر النعمة. نعم. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كافر تابع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ذكر النار، فقال: ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. حدثني بذلك سعيد عن العلاء عن أبي بكر قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، ثم ذكر الحديث في خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره ما ذكره عن النساء. من ذلك ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها، ثم يصبح قوم بها كافرون يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن رجل حدثه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى، وذكر الحديث. يا هذه الأحاديث الثلاثة استدل بها المؤلف رحمه الله على تفسيره النصوص التي لا تصل إلى حد الشرك الأكبر. يقول: هذه النصوص التي ذكرت في الأحاديث ليست لا تخرج من الله، بل تأويلها على أنها من أخلاق المشركين ومن أخلاق الكفار والمشركين وسنتهم، وليس المراد أنها تخرج من الله. ثم استدل بأدلة، منها حديث الشرك أخطر من دبيب النمل. قالوا: الشرك أخطر من دبيب النمل، هذا يدل على أنها أنها معاصي كثيرة، وهي أخطر من دبيب النمل ولا تخرج من الله. ذكر الحديث في قول: حدثنا إسحاق عن أسلم إلى آخره. هذا الحديث صار ضعيف وهو منقطع، لأن في سند إسحاق شيخ المؤلف وأسلم شيخ المؤلف متكلم فيهما، ثم فيه أيضا ابن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، وفيه أيضا انقطاع بين ابن أنعم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف لا يعول عليه، ولكن المعنى صحيح: الشرك أخفى من دبي. جاء عن ابن عباس أنه فسر قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الشرك أخفى من دبي من النبي. وقال: ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما ترشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، يعني مستوي الخلقة، يعني فلما أعطاهما الله الولد وصار صالحا مستوي الخلقة، ولذلك قال: ولد ذكر، جعل له شركاء فيما آتاهما. فهذا الشرك ليس الشرك في العبادة، وإنما الشرك في الطاعة لا في العبادة، ولهذا قال: سميه عبد الحالي، أطاعهما في التسمية. فيقول المؤلف: هذا دليل على أن الشرك قد يأتي ولا يرد به الشرك الأكبر. فالذي صدر من الأبوين ليس شركا في العبادة، الذي صدر من الأبوين هذا محمد حواء جعل له شركاء، ما هو الشرك؟ شرك في التسمية، في الطاعة، أطاعهما في التسمية. قال: سماه عبد الحارث وإلا لاجعلنه قبض أي فيأخذ من بطنك فيشقه، فأطاعه في التسمية. فهل هذا يخرج من الله؟ لا. هذا يؤيد به المؤلف رحمه الله ما ذهب إليه. واستدل أيضا بقوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس فسر الكفر هنا، قال: ليس هو كفر ينقل عن الله، بل هو كفر دون كفر. واستدل أيضا بأن الكفر يأتي ويراد به كفر النعمة، واستدل بحديث: رأيت أكثر أهلها النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار: رأيت أكثر أهل النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إذن هذا كفر النعمة وليس كفر يخرج من الله. فالكفر الذي يأتي في المعاصي الذي يوصف به المعاصي كفر أصلا لا يخرج من الله، هذا كفر النعمة. وذكر له السند، قال: حدثني بذلك سعيد عن العلاء عن أبي بكر. فهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله، في تقدم أن ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح، خرجه الشيخان. قوله عليه الصلاة والسلام: في النساء إنهن يكفرن العشير. فهذا الكفر كفر أصلا لا يخرج من الله. واستدل أيضا بقوله في الحديث: إن الله لا يصبح القوم بالنعمة أو مسهم ثم يصبح قوم بها كافرين. فهذا ذكر له السند قال حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن رجل. فهذا الحديث سنده ضعيف لأن فيه إسحاق التجيبي وفيه أسلم وفيه الرجل المبهم، ولكن متنه صحيح، متنه صحيح صدره لنا مسلم الصحيح من ذلك بن وهب بن عيون سعيد بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة عن أبي هريرة. فهذا حديث قدسي، يقول الله تعالى أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنعم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، هذا كفر أصغر يعني كفر بالنعمة. فهذا يدل على أنه الكفر المعاصي التي توصف بالكفر يكون كفر أصغر لا يخرج من الله. نعم. باب في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق. قال محمد حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن أبي مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم. وهذا الباب في ذكر الأحاديث التي فيها النفاق. الباب السابق ذكر الأحاديث التي فيها الشرك والكفر، وهذا مثل الباب السابق الأحاديث التي فيها ذكر النفاق في تفصيل. إن كان الأحاديث التي فيها ذكر النفاق إن كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو نفاق أكبر يخرج من الله، كان يكون الشخص مكذبا لله ولرسوله في الباطن، أو يحب ظهور الكفر أو يكره انتصار الإسلام، فهذا يكون أكبر يخرج من الله. وأما إن كان من المعاصي فهو نفاق أصغر لا يخرج من الله، مثل كذب الحديث، مثل ما ذكر في هذا الحديث في حديث عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذا الحديث سنده ضعيف فيه إسحاق وفيه ابن وضاح فيهما كلام كما سبق، لكن متن الحديث صحيح، خرجه الشيخان والبخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح، كلاهما من طريق سفيان عن الأعمش، ولمسلم من طريق أخرى أيضا وهي من طريق ابن أبي شيبة عن ابن نمير. فالحديث صحيح، وهذه الخصال التي ذكرت في الحديث نفاق أصغر وهي معاصي لا تخرج من الملة، وهي الكذب في الحديث، الخلف في الوعد، الغدر في العهد، الفجور في الخصومة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. قال العلماء إن هذه الخصال كل واحدة منها معصية من المعاصي، لكنها إذا استحكمت وكملت في الشخص فإنها تجره إلى النفاق الأكبر الذي يخرج من الله، نعوذ بالله. لكن كل واحدة معصية، لكن إذا اجتمعت في شخص واحد واستحكمت وكملت جرته إلى النفاق الأكبر، نعوذ بالله. نعم. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن بن أبي الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا الحديث هذا ضعيف وهو مرسل، ولكن متنه صحيح، فيه إسحاق وفيه وهو مرسل من رسيل الحسن البصري، ورسيل الحسن البصري ضعيفة، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم بلفظ آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، زاد بعضهم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فهذه الخصال التي ذكرت في الحديث وهي الكذب في الحديث، الخلف في الوعد، الخيانة في الأمانة، هذه معاصي، كل واحد معصية لا تخرج من الله. نعم. ابن وهب عن ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللين والحياء من الإيمان، والفحش والبذاء من النفاق. نعم. وهذا الحديث الصادق ضعيف وهو مرسل، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل عن سعد بن مسعود، يعني سقط في الصحابي، فيه إسحاق وفيه أسلم، لكن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة بلفظ الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. والإيمان وأحمد كلاهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة. وهذه قولها الفحش والبلاء من النفاق هذه ليست لا تخرج من الله ولكنها معاصي تسمى نفاق أصغر. الفحش والبلاء نعم. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن أبي الأحوص سلام بن سلين عن أبي إسحاق عن علي بن الهمداني قال قلت لابن عمر إنا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم فإذا خرجنا من عندهم دعونا عليهم. قال كنا نعد ذلك النفاق. نعم. هذا الحديث متن صحيح ولكن سنده ضعيف أيضا في ابن وضاح وفي عن أنس بن إسحاق وهو مدلس. والأثر أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة وأخرجه البخاري في الصحيح من طريق أبي نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أناس لابن عمر فذكره. وفيه أن الحديث دل على أنهم أن الذين يدخلون على الأمراء ثم يثنون عليهم ويمدحونهم فإذا خرجوا سبوهم وتكلموا فيهم أن هذا من النفاق، لكن ليس نفاقا في جميع الله بل هو نفاق عملي نفاق أصغر معصية لأنه ليس تكذيبا لله ولرسوله. نعم. حدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني أسد بن موسى عن محمد بن مطرف عن سعد بن كعب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. نعم. وهذا الأثر ضعيف فيه السادة وارد ابن أبي زمنين وفيه ابن فحلون وفيه عبد الملك بن حبيب الأندلسي صدوق ضعيف كثير الغلط وفيه سعد بن كعب هو المرادي. وهذا الأثر أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة والبيهقي في السنن الكبرى. ولكن الحديث صحيح عن ابن مسعود الأثر صحيح عن ابن مسعود هو صحيح عن ابن مسعود من كلام ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وهذا فيه التحرير من الغناء والمراد بالغناء الغناء الذي يلهب النفوس ويقعدها. ينبت النفاق المراد النفاق الأصغر اللي هو معصية وليس المراد به الكفر الأكبر. نعم. قال محمد والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه وهو مأخوذ من نافق اليربوع وهو جحر من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي فيه دخل فيقال قد نفق ونافق ومنافق يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد شبيه بفعل اليربوع لأنه يدخل من باب ويخرج من باب. فما كان من الأحاديث فيها ذكر النفاق وليس معناها أن من فعل شيئا مما ذكر فيها فهو منافق كنفاق من يظهر الإسلام ويسر الكفر، إنما معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين وشيمهم وطرائقهم هذا ومثله يدلك على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قرأت البارحة براءة فخشيت أن أكون قد نافق، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال تحدث بذلك نفسك؟ قال لا. قال أنت مؤمن؟ حدثني بذلك أبي عن علي عن ابن يحيى محمد بن يحيى بن سلام عن جده يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. نعم. قال محمد وهو المؤلف يبين كلمة النفاق، قال النفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه، يعني النفاق ما وجد إلا في المدينة. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مكة ما في نفاق لأن الكفر هم الأقوياء يظهرون الكفر ولا يبالون. لكن لما وقعت غزوة بدر وأعز الله نبيه المؤمنين وأخذ الكفر والكافرين قال عبد الله بن أبي هذا أمر توجه فأظهر الإسلام وأبطل الكفر وتبعوا في ذلك المنافقون فصاروا يظهرون الإسلام وأبطلون الكفر خوفا من أن تقطع رقابهم وتؤخذ أموالهم. فهو مأخوذ من نافق الأربوع وهو جحر من جحرته، يعني الأربوع له جحران جحر خفي وجحر ظاهر فالجهر الظاهر يدخل معه، والجهر الخفي يحفر الأرض حتى ويجعل عليه تراب، فإذا دخل أحد من جحره الطبيعي خرج دفع برأسه التراب ثم خرج. فهذا الجحر الخفي ظاهره تراب وباطنه حفر، كذلك المنافق ظاهره إسلام ينطق الشهادتين وباطنه الكفر، فهو مأخوذ من النفاق. ولذلك قال المؤلف مأخوذ من جحر الأربول، فيقال قد نفق ونافق ومنافق، يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد يعني بالاعتقاد، يخرج من الإسلام باللفظ يقول لا إله إلا الله، ويخرج منه بالعقد يعني بالاعتقاد لأنه يعني مكذب لله في الباطن، فشبيه بفعل الأربوع. فالأربوع هذا الجحر ظاهره جحر وباطنه حفر. يقول فما كان من الحديث فيها ذكر النفاق ما جاء من الحديث أنه معصية، وليس في إظهار الإسلام وإبطال الكفر يعتبر معصية من المعاصي. أما إذا كان يظهر الإسلام ويبطل الكفر فهذا يخرج من الملة، وأما من لم يكن كذلك يقول معناها أن هذه الأفعال والأخلاق ومن أخلاق المنافقين وشيء من المطرائقين. ثم استدل بحديث يا حديث أتشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وهذا الحديث ساده ضعيف في ساده والد بن أبي زمنين وكذلك علي مري، ولا حاجة إلى هذا الحديث، لكن على فرض صحته قول أتحدث بذلك نفسك قال نعم قال أنت مؤمن، يعني ما يضرك كون الإنسان يخبر بخلاف ما يعتقده إذا لم يكن في العقيدة والإيمان. نعم. بعد ذلك الشيخ الله يحفظك، في أحد الإخوة سيارة بيوك لونها أزرق سادة على مدخل أحد الجيران عند البوابة الشمالية، جزاه الله خير طلع سيارته. باب من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة. قال محمد وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم عن شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس مني. نعم. وهذا الباب الثاني والثلاثون مثل البابين السابقين في الأحاديث التي فيها ذكر البراءة اللي تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول ليس منا، تدل على أن صاحبها وفاعلها يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب لا أنه يخرج من الملة، ولأن الكبيرة عند محقق من العلم كل ذنب توعد صاحبه عليه في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا أو تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، إذا ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا من شق الجوب، ما ليس منا من برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحارقة والسرقة والشاقة، من حمل عليه السلاح وليس منا، هذا كله يدل على أنه كبيرة وليس كفرا بالله يخرج من الله ولكنه من الكبائر. فالأحاديث التي تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم وليست كفرا ولا ناقضا من نواقض الإسلام هي كبيرة من كبائر الذنوب، كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة من شهر علينا السلاح فليس مني. ليس المراد أنه كافر، بل المراد أنه ارتكب كبيرة. ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن فيه إسناد إسحاق والتجيبي وابن وضاح والشريك بن عبد الله النخعي القاضي، لأنه لما تولى القضاء ضعف حفظه، لكن مثل الحديث صحيح، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق سويل بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة لفظ من حمل عليه السلاح فليس منا، فالذي يحمل السلاح على المسلمين مرتكب لكبيرة، لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة. نعم. ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن أبي ابن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا. نعم. وهذا الحديث إسناده كالسابق ضعيف، فيه والد المؤلف لما موصول بالإسناد، فيه إسحاق فيه ابن وضاح وفيه أيضا يعلى ابن حكيم، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده حسن، وأبو داود في السنن، والطحاوي في مشكل الآثار، والحديث متنه صحيح لا بأسه. يقول من انتهب نهبة فليس منا، هذا في وعيد، هذا من باب الوعيد عند أهل العلم، قال هذا من باب الوعيد يدل على أن الصاحبة ارتكب كبيرة، لينهب النهبة غير السارق، ينهب النهبة أمام الناس، يخطف خطف يسرق، ولكن ما يسمى سرقة، يسرق في الإعلان، يأخذ بالقوة، ينهب الشيء ويهرب، هذا من الكبائر، هذا العمل من الكبائر، وليس المراد أنه يكفر، لأنه ما فعل كفرا ولا ناقضا من نواقض الإسلام، ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. نعم. وهذا الحديث كسابقه فيه ما سبق من الضعفاء وإسحاق بن وضاح، ولكن الحديث مثل صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريقين، الأولى طريق يعقوب عبد الرحمن القاري، والثاني ابن أبي حازم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس منا، هذا وعد شديد يدل على أن الغش مرتكب لكبيرة، لكنه ليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة، لأنه ما فعل ناقضا من نواقض الإسلام ولا شك في العبادة، ولكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والكبائر تعرف أنها يفسق بها الإنسان، يكون الإنسان فاسق وترد شهادته، متوعد بالعقوبة في الآخرة، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب وأقلع أما مضى وعزم على العود تاب الله عليه. نعم. ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا. نعم. هذا الحديث كسابق لأنه موصول بالإسناد السابق، فيه إسحاق شيخ المؤلف وابن وضاح هو ضعيف، لكن الحديث متنه صحيح، حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أيضا بيهقي السنن الكبرى والحاكم المستدرك، والحديث لا بأس به. يقول النبي ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرأة زوجته فليس منا. خبب يعني خببها عليه، يعني خدعها وجعلها تتركه وتبغضه، فيه قول الشاب قول ليس منا من حلف بالأمانة، من حلف بالأمانة مرتكب كبيرة لكنه ليس كافرا، وكذلك من خبب على امرأة زوجته أو مملوكة هذا مرتكب كبيرة لكنه لا تسد من الله. نعم. قال محمد من العلماء من قال معنى هذه الأحاديث ليس مثلنا، وقال بعضهم معناها أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. هذه النعوث وما أشبهها إما أن يكون المراد بها التبرؤ ممن فعلها، وأما أن يتبرأ منه فيكون من غير أهل الملة فلا. هذا المؤلف رحمه الله بيّن يقول هذه الحديث التي فيها ليس منا، بعض العلماء يقول معناها من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، فالمراد البراءة من فعلها، من هذا الفعل، ليس وليس المراد البراءة من الفاعل فيكون كافر خارج من الله، بس المراد البراءة من الفعل، هذا يقوله مثل النووي وغيره، لكن الصواب أنه لا تفسر بهذا التفسير، ما يقال أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين، ولكن يقال هذا من كبائر الذنوب، وحتى تكون حتى تفيد الزجر، لأن تفسيره بقول ليس منا ليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين ولا من المحافظين على شرائعنا هذا فيه تهوين لها، والعلماء يقول لا تفسر أحاديث الوعيد وإنما تترك على حالها حتى تفيد الزجر، قل هذه من كبائر الذنوب. نعم. قال محمد والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ شاربه، وحدثني به إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبدة بن سليمان ابن سليمان عن يوسف بن صهيب عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره، فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه؟ يقول والف هذا الدليل، الدليل على أن المراد بقوله ليس منا لا يخرج منا من الله، حديث من لم يأخذ شاربه فليس منا، ليس منا من لم يأخذ شاربه، يقول فهل يستطيع أحد أن يقول أن الذي لا يأخذ شاربه يكفر؟ ما يخرج شارع يكفر يخرج من ملة، لا، هذا يدلك على أن المراد يتعول على التبرؤ من فعله. ونقول الصواب كما سبق أنه قال هذا من باب الوعيد ويترك حتى يفيد الزجر، ولا يتعول بهذا التأويل، لأن هذا فيه تهوين من شأنه. فالمؤلف يقول الدليل على أن من قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا حديث من لا يخرج شاربه فليس منا، فهل يقول قائل ان المراد ان يكفر من يكفر ويخرج من الله؟ لا، المراد انه ارتكب كبيره. وهذا الحديث اتابه المؤلف في سند ضعيف في سند اسحاق بن وضاح، ولكن الحديث متنه صحيح، الحديث متنه صحيح، اخرجه الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح، واخرجه النسائي في المجتبى واحمد في المسند وابن ابي شيبه في المصنف وغيره. الحديث متنه صحيح وهو معناه الزجر، ويفيد على أن من ترك شاربه ولم يأخذ منه حتى طال ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، وليس المراد أنه يكفر. نعم. باب من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. قال محمد حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن أبي شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك، وأن تزاني حليلة جارك، ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. نعم. وهذا الباب كالأبواب الثلاثة السابقة عقده المؤلف رحمه الله، هو الباب 33 للأحاديث التي شبه فيه الذنب بذنب أكبر منه أو قرن به، إما أن يشبه الذنب بذنب أكبر منه أو يقرن به، يقرن به مثل قرن القتل والزنا بحديث الجار قرن بالشرك والشرك أكبر منه، أو يشبه بشيء أكبر منه كقول النبي كحديث شارب الخمر كعابد وثن، شبه بعابد الوثن، وعبادة الوثن أكبر من شرب الخمر. فإذا جاء ذنب وقرن بذنب أكبر منه أو شبه بذنب أكبر منه، فهذا ليس معناه أنه يكون مثله في الكفر. شارب الخمر كعابد الوثن ليس معناه أن شرب الخمر مثل لعبادة الوثن، بل المراد أنه يشترك معه في أن كل منهما ذنب وكل منهما كبيرة، ولكن يتفاوتان. فعبادة الوثن ذنب وكبيرة يخرج من الملة، وشرب الخمر ذنب وكبيرة لا يخرج من الملة، فاشتركا في اسم المعصية واسم الكبيرة واختلفا في الإثم. فإذا قلنا الذنب بذنب أكبر منه أو شبه بذنب أكبر منه، فليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة مثله، لا، بل المراد أنه يشاركه في كون كل منهما كبيرة وإثم ومعصية، لكن الحكم يختلف. فمثلا هذا الحديث حديث ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك، ثم قرأ الآية آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا إلا متى. هذا الحديث سنده ضعيف في إسحاق التجيبي وفي ابن وضاح، لكن متن صحيح أخرجه الشيخان البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهذا الحديث هو حديث صحيح فيه ثلاثة ذنوب، الذنب الأول الشرك ندعو الله عندما خلق، الذنب الثاني قتل الولد، أو الذنب الثالث الزنا بحليلة الجار. فهذا الحديث قرن قتل الولد والزنا بحليلة الجار بدعاء غير الله وهو شرك، فهل معنى ذلك أنها متساوية كلها شرك؟ لا، اشتركت الذنوب الثلاثة في اسم المعصية والكبيرة واختلفت في الإثم. فدعاء غير الله يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار، وقتل الولد والزنا بحليلة الجار كبيرتان لا يخرج واحد منهما من الملة إلا بالاستحلال، إلا بالاستحلال، إذا استحل قتل الولد ورأى أنه حلال فلا يخرج من الملة، أو استحل الزنا بحليلة الجار يخرج من الملة. أما إذا فعل الزنا أو قتل الولد ولا يستحل يعلم أنه كبيرة وأنه عاصي، لكن فعل طاعة الله والشيطان ولا يستحل ولا يعلم أنه ويعلم أن مطارة نفسه أنه كبيرة، هذا لا يكفر. فإذا هذه الثلاثة قرن بعضها ببعض ولا يدل على أنها متساوية في الإثم، بل إنها اشتركت في الإثم والمعصية والكبيرة، ولكن كل منهما له حكم. فمن دعا لله ندا خرج من الملة، ومن قتل ولده أو زنى بحياة الجار فهو مرتكب لكبيرة جريمة إلا أنها لا تصل إلى حد الكفر. فاشتركت الثلاثة في اسم الذنب واسم المعصية واسم الكبيرة، ولكن اختلف الحكم. نعم. ابن أبي شيبة قال وحدثني محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قام فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات ثم تلا واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. نعم. وهذا الحديث ضعيف في إسحاق شيخ المؤلف لأنه موصول بإسحاق السابق، وفي ابن وضاح وفي زياد العصفري وفي حبيب بن نعمان كلهم ضعفاء. وفيه مجاهيل، والحديث أخرجه أبو داود في السنن وسكت عليه، والترمذي في جامع، وابن ماجه وأحمد في المسند، والطبراني في الكبير، ولكن الحديث ضعيف. ولكن على فرض صحته المؤلف على فرض صحته استدل به بأن الحديث شبه شهادة الزور بالشرك، قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثم تلا الآية واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير المشركين به. فعلى فرض صحة الحديث ضعيف، لكن على فرض صحته شبه ذنب شهادة الزور وهو كبيرة بذنب أكبر منه وهو الشرك لاشتراكهما في اسم المعصية والكبيرة، واختلف في الإثم لأن المشبه غير المشبه به، ما لم يستحل فيكون شركا مثله. فالمشبه ليس مثل المشبه، إذا قلت زيد كالقمر هل معنى ذلك أن زيد مثل القمر سواء بسواء؟ لا، المشبه يختلف عن المشبه به. هنا شبه شهادة الزور بالشرك، فكل من شهادة الزور والشرك كل منهما كبيرة واشتركا في اسم المعصية والكبيرة، ولكن اختلف في الإثم. فإن المشبه وهو شهادة الزور غير المشبه به هو الشرك، إلا إذا استحل شهادة الزور، إذا رأى أن حلال يكفر كفر أكبر. لكن إذا شهد الزور طاعة له الشيطان لأجل أن ينفع المشهود له أو لأجل أن يضر المشهود عليه، ويعلم أن شهادة الزور حرام، هذا مرتكب لكبيرة. ولكن الحديث صحيح ضعيف، لكن على فرض صحته. نعم. وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني الماجشون عن المنكدر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن. ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة، إذا كانت نيته العودة إليها فهو مدمن. نعم. هذا الحديث أيضا ضعيف، ساده ضعيف، ثم هو مرسل أيضا عن المكدر محمد عن أبيه، هو ضعيف، فيه والد المؤلف بن زمنين وفيه ابن فحلون وفيه عبد الملك بن حبيب الأندلسي، صدوق ضعيف كثير الغلط، وكذلك فيها المنكدر بن محمد المنكدر القرشي المدني لين الحديث، وكذلك أيضا هو مرسل بين محمد المنكدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث ضعيف، ضعيف جدا، في ضعفاء، هو مرسل أيضا لا يصح، لكن على فرض صحته، على فرض صحته فالمؤلف استدل به على أن الحديث شبه إدمان الخمر بعبادة الوثن، ومعلوم أن عبادة الوثن شرك كفر يخرج من الله، وإدمان الخمر ليس كذلك، فتشبيه الذنب بذنب أكبر منه لا يدل على أنه يخرج من الله. فشبه ذنب إدمان الخمر وهو كبيرة بذنب أكبر منه وهو عبادة الوثن الذي هو شرك لاشتراكهما في اسم الذنب والكبيرة، اشترك في اسم الذنب وكبيرة واختلف في الاثم، ما لم يستحل فيكون شركا مثله. إذا استحل ورأى أنه حلال، رأى أن شرب الخمر حلال صار شرك أكبر، لكن إذا لم يستحل شرب الخمر لكن يعلم أنه عاصي، يعلم أنه مرتكب كبيرة، ويعلم أنه مطيع للشيطان لكن لا يعتقد حله، هذا تكون كبيرة. فكون الحديث شبه إدمان الخمر بعبادة الوثن لا يدل على أنه كذب من الله، بل شبهه به باشتراك ما في اسم الذنب والكبيرة واختلف في الإثم، وهذا ما لم يستحل. ثم بين المؤلف معنى الإدمان، قال معنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة إذا كان نيته العودة إليها فهو مدمن. يعني اللي يدمن الخمر ما يشترط أن كل يوم يشرب، لا، إذا كان مصر على المعصية ولا ما يشرب إلا السنة مرة، إذا كان ما تاب ومصر عليها وهو يرى يعني في قرارة نفسه متى ما أراد شرب، هذا يعتبر مدمن ولو ما يشرب في السنة إلا مرة. أما الذي لا يشربها، الذي لا يعني يعتقد يعني تركها ويريد تركها الآن، تركها على أنه تركها، فهذا ما هو مدمن. لكن المدمن الذي يعتقد التمادي فيها، يعني هو متمادي فيها ويريد شربها في أي وقت ولو لم يشرب السنة مرة يكون مدمن، هذا معنى الإدمان. نعم. قال محمد: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، إلا أن كل واحد منهما في الإثم على قدر ذنبه. وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله وتفسيرهم لها بآرائهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان وكفروهم وحجبوهم الاستغفار ولم يوالوهم. ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به، ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته. نعم. المؤلف رحمه الله يبين معنى هذه الأحاديث التي جاءت في الأبواب الأربعة، الأحاديث التي فيها نفي الذنب، نفي الإيمان عن الذنب، قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والأحاديث التي فيها الكفر والشرك كقوله من حلف بالله فقد كفر وأشرك، والأحاديث التي فيها ذكر النفاق قوله إذا حدث كذب كذا حدث كذب آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب، والأحاديث التي فيها البراءة قول ليس منا من لا يخشرب وليس منا، وهذه الأحاديث التي شبه فيها الذنب بذنب أكبر منه مثل شارب الخمر كعابد وثن أو قرن بما هو أكبر منه، قل هذه الأحاديث كلها معاصي، كلها معاصي لا تخرج من الملة. ولهذا قال محمد ومؤلف: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية، إلا أن كل واحد من في الإثم على قدر ذنبه. يعني يقول المراد إنه يماثله مثله في الذنب في اسم الذنب والكبيرة، إلا أنه لا يخرج من الملة، اشترك في اسم الذنب والكبيرة إلا أنه لا يخرج من الملة كما سبق. لكن يقول أهل الزيغ وأهل الضلال حرفوا هذه الحديث مثل الخوارج فسروا هذه الحديث بأنه يخرج من الملة، قالوا الزاني يكفر والسارق يكفر وشارب الخمر يكفر، إذا قال الحديث مدمن الخمر كشارب الوثن إذن شارب الخمر يخرج من الملة مثل عابد الوثن، من حلف بغيره فقد كفر وأشرك إذن وصف بالشرك، إذن من حلف بغير الله يخرج من الملة، من لم يأخذ شاربه وليس منا إذن من لم يأخذ شاربه يخرج من الملة، وهكذا من حمل عليه السلاح فليس منا، قالوا من حمل السلاح خرج من الملة، فكفروا بذلك المسلمين وأخرجوهم من الإسلام واستحلوا دماءهم وأموالهم وخلدوهم في النار أعوذ بالله. هؤلاء أهل الزيغ، هذا اللي يقول المؤلف: وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله. من هم أهل الزيغ؟ خوارج المعتزلة، هم الخوارج حرفوا النصوص وكفروا المسلمين بالمعاصي، قال وتفسيرهم لها بآرائهم نفوا أهل الذنوب من المؤمنين على الإيمان، نفوا، قالوا من لم يأخذ شاربه صاحب دم، قالوا يكفر اللي ما يأخذ شاربه، لماذا؟ قال لأن رسول الله ليس منا إذن كفر، من مدمن شارب الخمر كعابد مثلا قالوا شارب الخمر كفر، خرج من الملة، دمه حلال وماله حلال ومخلد في النار. وكذلك أيضا قول النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا الزاني كافر يخرج من الملة ومخلد في النار ودمه وماله حلال. كذلك أيضا من حمل عليه السلاح فليس منا، من غش فليس منا، قال الغاش كافر يخرج من الله ودمه حلال وماله حلال وهو مخلد في النار. هذا تفسير أهل الزيغ. من هم أهل الزيغ؟ الخوارج والمعتزلة. هؤلاء سبب زيغهم وضلالهم أنهم أخذوا بعض النصوص وتركوا البعض الآخر، أخذوا بنصوص الوعيد وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعد، كما أن المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. فالخوارج أخذوا نصوص الوعيد وقالوا كل مرتكب الكبيرة كافر، لكن الأحاديث التي فيها الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الأحاديث التي فيها أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أين هم منها؟ أغمضوا عينهم عنها. هذه طريقة أهل الزيغ. أهل الزيغ يأخذون بعض النصوص ويتركوا البعض. قابلهم المرجئة قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا ارتكاب الكبيرة ما يضر، قالوا ما يضر ارتكاب الكبيرة ولو زنى أو سرق، لأنه قال لا إله إلا الله، يكفي أنه قال لا إله إلا الله. طيب نصوص الوعيد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذه أغمضوا عينهم عنها، فأخذوا بالنصوص وتركوا بالنصوص. وأهل السنة وفقهم الله فأخذوا نصوص الوعد الوعيد التي استدل بها الخوارج وصفعوا بها وجوه المرجئة وأبطلوا بها مذهبهم، وأخذ نصوص الوعد التي أخذ بها المرجئة وصفعوا بها وجوه الخوارج المعتزلة وأبطلوا بها مذهبهم، فبطل مذهب الخوارج بأدلة المرجئة، وبطل مذهب المرجئة بأدلة الخوارج، وأخذ السنة النصوص من الجانبين، وقالوا نأخذ نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج وهي دليل لنا على أن المعاصي تؤثر تضعف الإيمان وتنقصه، لكن لا تخرج من الله بدليل نصوص الوعد. وأخذ نصوص الوعد وقال نصوص الوعد تدل على أن المؤمن الموحد لا يكفر ولا يخرج من الله ولا يخلد في النار، لكن المعاصي تضعفه وتضعف بدليل نصوص الوعيد، وهكذا. فجمعوا بينهما جمعا معقولا فهداهم الله للحق، فخرج مذهب أهل السنة من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. المؤلف رحمه الله يقول بتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي استطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله وتفسيرهم لها بأرائهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان، إن أخرجوهم من الإيمان وكفروهم وخلدوهم في النار واستحلوا دماءهم وأموالهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان وكفروهم وحجبوهم الاستغفار، قالوا لا يستغفر له ولا يصلى عليه إذا مات لأنه كافر ولا يدعى له في المغفرة، ولم يوالوهم يعني بل يعادونهم يجعلونهم أعداء مثل اليهود والنصارى مثل الكفار. فالعاصي عند الخوارج المعتزلة كافر يعادى معادة كاملة، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفع المسلم في مقابرهم ولا يدعى له بالرحمة ولا يوالى بل يعادى، دمه حلال وماله حلال. قال المؤلف رحمه الله ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به، ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته. نعم إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله Thank you. لا إله إلا الله. أحسن الله عليكم. هذا أخ من الشبكة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يشهد الله أنه يحبكم في الله. حبك الله الذي يحبكم. نسأل الله أن يجعلكم متأمين في الله ويحمي ذلك الله. هذا أخ من ألمانيا فضيلة الشيخ يقول ما حكم من يقول أن مرتكب الحرام خالد في النار، واستدل بكلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا كان الحلال يسأل عنه المرء فالحرام الخلد في النار. يسأل عنه المرء فالحرام الخلد في النار. ذكر هذا الكلام في خطبة الجمعة، وعندما سألناه بعد الخطبة حاول التهرب ثم كشف عن حقيقته أنه يقول بخلود صاحب الكبيرة. هذا الذي يقول بخلود صاحب الكبيرة هذا من الخوارج، هذا من الخوارج. وأما قول السائل أنه يرى أنه لا يغفر له أنه خلد في النار، هذا يأس من روح الله رحمة الله، والله تعالى يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر، وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يجب الإنسان أن يأس من رحمة الله، بل يجب على المسلم أن يعبد ربه بالخوف والرجاء، يكون عنده خوف يحمله على ترك المحارم وفعل الواجبات، لكن لا يستغفر في هذا الخوف بحيث أنه يأس من رحمة الله ويقنط من رحمة الله ويرى أنه هالك وأنه لا يغفر له وأنه لا توبة له. لا، هذا ما يجوز. يأس من روح الله أخبر الله أنه أن يأس من روح الله لا يأس من روح الله القوم الكافرون. كما أنه الإنسان يرجو رحمة الله ويرجو ثوابه، لكن لا يسترسل في هذا الرجاء حتى يأمن مكر الله ويرى أنه أن الذنوب لا تؤثر وأنه ليس عليه خوف وأنه يرجو ثواب الله فقط. لا، فالإنسان يعبد ربه بالخوف والرجاء، يرجو لكن الرجاء معه خوف، لأنه إذا استرسل في الرجاء أمن مكر الله وصار لا يبالي بالمعاصي. وكذلك الخوف يخاف من مكر الله، يخاف من ذنوبه ومعاصيه، لكن لا يسترسل في هذا الخوف بحيث يحمله على التشاؤم وسوء الظن بالله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. لا، بل يخاف ويرجو، يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى عن أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا ورجعا، لما ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ونوح وزكريا وأيوب، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال سبحانه عن أوليائه المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال سبحانه أولئك الذين يدعون ربهم يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا بد المسلم أن يعبد ربه بالخوف والرجاء والمحبة. قال العلماء ينبغي الإنسان أن يعبد ربه بالخوف والرجاء كجناح الطائر، كجناح الطائر، فإذا قرب الموت فإنه يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا هو حسن الظن بالله، وإن غلب جانب الخوف في حال الصحة حتى يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات كان حسن. فالمقصود أن الإنسان يرجو ويخاف، لا يأس يغلب جانب الخوف ويأس ويقنط ويتشائم ويسيء الظن بالله ويرى انه هالك وانه لو ثبت له، على مذهب الخوارج. ولا يسترسل في الرجاء ويرى ان المعاصي لا تضر وانه ليس عليه خوف وانه يكفيه انه موحد ويرى ان الذنوب ليس لها تأثير فيسلك مسلك المرجئة، بل يعبد الله بين الخوف والرجاء. ان غلب جانب الرجاء صار من المرجئة، وان غلب جانب الخوف صار من الخوارج والمعتزلة، ولكنه يعبد الله بالخوف والرجاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول قلتم في الدرس أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فهو شرك أكبر كفر يخرج من الملة، يستدل بهذا من يقول بكفر الحكام لأنهم يقول من أتى بناقض من نواقض الإسلام نعم فهو شرك أكبر كفر يخرج من الملة. نعم. ويقول يستدل بهذا من يقول بكفر الحكام لأنهم أتوا بناقض وهو موالاة الكفار على المسلمين ومساعدتهم عليهم، فما توجيه؟ على كل حال احنا قلنا إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يخرج من الملة، لكن الكلام هل الحكم بغير منزلة ناقض من نواقض السنة وليس بناقض، هذا الكلام ما قال انه ناقض، لكن المسألة فيها تفصيل لابد من قيام الحجة عليهم، وثم ايضا فيه تفصيل الحكم بغير منزلة فيه تفصيل، وهذا مذكور في اقول في مواضع ذكر الحافظ ابن كثير، راجع كلام الحافظ ابن كثير في التفسير، وراجع رسالة تحكيم القوانين لسماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله مفتي ديار السعودية سابقا، فالمسألة فيها تفصيل، ليس كل حكم بغير ما زرها يكون كفر، قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر، وقد يكون صاحبه مخطئا وله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، المسألة فيها تفصيل. نعم، هذا فضل الشيخ سؤال من فرنسا، لأن التفصيل يحتاج إلى وقت طويل تفصيل هذا، لكن يرجع السائل يرجع إلى هذا، يرجع إلى شرح الطحاوية، احنا ذكرنا هذا في كذلك في شرح الطحاوية وفي غيرها، وذكر أكره العلم، فالتفصيل في هذا يحتاج إلى وقت طويل، لكن الخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل، قد يكون كفر أكبر في دين الله، قد يكون الكفر أصغر، وقد يكون خطأ. نعم، أحسن الله لكم. هذا سؤال الشيخ من الشبكة، أخت من فرنسا تقول أم زينب السلفية، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال لشيخنا العلامة عبد العزيز الرازي حفظه الله وبركاته. من كل مكروه، هل يجوز للوالدين أن يمنعوا بنتهم الصغيرة 21 سنة من الزواج بدعوى أنه من العيب أن تتزوج الصغيرة وتبقى الكبيرة 22 سنة فقط؟ تقول هل يجوز هذا؟ وإذا كان لا يجوز فإني أريد من شيخنا نصيحة لوالدي وسأسجلها ليسمع فتوى الشيخ لعل الله أن ينفع بها. نعم، لا يجوز للوالدين أو للوالد أو الوالدة منع البنت من الزواج إذا بلغت، وبنت 21 كبيرة، هذا حرام عليهما، وهذا إثم كبير ومعصية كبيرة، وسوف يسألان أمام الله عز وجل، لا يجوز لهما، ويعتبر هذا عضل، تسقط ولاية الأب إذا منع ابنته من الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، وللبنت أن ترفع للمحكمة إذا كان هناك في بلاد تحكم الشريعة أو المركز الإسلامي، ترفع للمركز الإسلامي بشكوى لوالدها الذي منعها من الزواج، لا يجوز للإنسان أن يمنعها من الزواج، هذه معصية وظلم وعضل للمرأة، وسوف يوقف هذا الأب بين يدي الله وسوف يحاسب، فالواجب على الأب أن يتقي الله، وكذلك الأم أن يتقي الله ويزوج بنته إذا أتاه شخص يرضى خلقه ودينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكو فتنة في الأرض وفساد كبير، فعلى الأب أن يتقي الله وأن يقبل النصيحة، فإن قبل فالحمد لله، تنصح البنت أو تنظر توعز إلى من ينصحك من الدعاة من المركز الإسلامي أو غيره، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم تقبل فارفع هي إلى المركز الإسلامي أو إذا كان هناك محكمة في الأحوال الشخصية، وبالتالي فإن تسقط ولايته ويزوجها الحاكم الشرعي أو المسؤول عن المركز الإسلامي. نعم، أحسن الله الشيخ، بالنسبة لسؤال الحكام قال شيء يقول يكفرونهم لأنهم يوالون الكفار وليس عندهم مع المسلمين، هذا في تفصيل الموالات أصل الموالات فرق بين الموالات وبين التولي كفر، تولي الكفار معناه محبتهم بالقلب، وينشأ عن المحبة المظاهرة والمعاونة بالسلاح والرأي والمال، قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أما الموالات فهي كبيرة يعني، وهي المعاشرة والمصادقة واتخاذهم أخلة يفضون إليهم بالأسرار، معاشرتهم ومصادقتهم من دون المؤمنين هذه كبيرة، أما التولي ردة، التولي هي محبة الكفار، من أحبهم بقلب لدينهم هذا كفر وردة، ثم ينشأ عن المحبة المساعدة والمعاونة بالمال وبالرأي وبالسلاح، الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم، أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال من الشبكة، يقول فضيلة الشيخ ما هو معنى قول أهل السنة نصوص الوعيد تمر كما جاءت؟ معناه أن لا تفسر حتى تفيد الزجر، مثل ما سبق في الحديث من لا يأخذ الشرع فليس منا، المؤلف فسره قال ليس من أهل طريقتنا، التفسير هذا يضعف الزجر، أهل السنة يقول لا تفسر، خليها أتركها كما كان، من حمل على السلاح فليس منا، من غش فليس منا، من حلف قد كفر أو أشرك، اتركها على حالها تفيد الزجر، أما تفسيرها يهون من شأنها، مثل ما قال المؤلف فسر قال ليس من أهل طريقتنا وليس من أهل ملتنا، ليس من طريقتنا وليس من أفعالنا، ليست من أفعال المسلمين، هذا تهوين من شأنها، ولكنها تترك لا تفسر حتى تبقى تفيد الزجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قلنا في قوله والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قلنا هذا كفر أكبر، وأما في قوله من أتى امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر، قلنا هذا كفر أصغر، فما فرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الصلاة جاء في الحديث الآخر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ليس لما تأخذ من الحديث هذا ضم الحديث بعضها إلى بعض، الحديث الآخر بين الرجل وبين الكفر جاءت أل وأل تفيد للصلاة. ثم أيضا النصوص جاء الصلاة جاء فيها نصوص كثيرة، منها هذا بين الرجل وبين الكفر الصلاة، ومنها ما جاء في حديث الأمراء أن النبي نهى عن الخروج عليهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة كفار يجوز الخروج عليهم. فالمقصود أن الصلاة جاء فيها نصوص كثيرة، ليس هذا النص وحده. يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة جعل الصلاة حدا فاصل بينها، وحديث بريدة عند البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. الصلاة جاء فيها نصوص، ما نأخذ النص هذا فقد كفر، لكن هات النص الثاني بين الرجل وبين الكفر، يعني ما ليس النص الحديث هذا وحده فقد كفر، وإلا يكون كفر أصغر، لكن فيه نصوص أخرى تضم إليها. نعم. أحسن لكم. هذا سؤال من الشبكة يقول فضيلة الشيخ، يوجد بعض الناس من يقدر العلماء الأفاضل ويأخذ من يقدر العلماء الأفاضل ويأخذ فتواهم، ولكنه يجعل تقليده لهم في بعض المسائل كالصلاة والصيام والحج وغيرها، أما في النوازل فإنهم يلتفتون إلى غيرهم ممن هم أقل منهم علما. نرجو التكرم وإيضاح ذلك وجزاكم الله خيرا. نعم. هذا يقول السائل أن بعض الناس يأخذ بأقوال أهل العلم في المسائل في الصلاة وفي الصيام، أما في مسائل أخرى في التكفير وغيرها ما يأخذ بقولهم، هذا غلط. يعني الإنسان يجب عليه أولا إذا كان طالب علم يأخذ بما دلت عليه النصوص، وإذا كان ما عنده أهلية النظر في النصوص يأخذ بقول من يثق بدينه وعلمه وورعه. وأما كونه يأخذ بقوله في بعض المسائل ويرد قوله في بعض المسائل، هذا ما نعمل بالهواء، عمل بالتشهي والهواء، وهذا لا يجوز. ولهذا قال العلماء أن من يأخذ بالهوى بالشهوة ويأخذ النصوص التي فيها الرخصة ويجمعها، قال هذا فعل الزندق، هذا تزندق، يعني يأخذ بما يناسب ويناسب هواه وشهوته، والذي لا يصب يتركه، هذا لا يجوز للإنسان. إذا كنت تأخذ بقول العلماء في المسائل الصلاة والصيام والزكاة ولا تأخذ بقولهم في مسائل التكفير وفي غيرها، معناه تعمل بهواك بشهوتك، وهذا معصية كبيرة وقد يؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله. يعني كان يعمل بهواه قال الله تعالى فأما من أعطى، قال الله تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، لابد تنهى نفسك عن هواها، أما أن تعمل بما تهوى نفسك وتشتهي هذا طريق النار أعوذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يحتج بعض الطوائف المبتدعة بكفر الصحابة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والصحابة قد ضرب بعضهم رقاب بعض، فما الرد عليهم؟ الرد عليهم أما سمعت الحديث مرنا هذا، أولا القتال بين المسلمين ليس كفرا أكبر في الملة، ولكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة. أما القتال بين الصحابة ليس قتال عن الهوى، القتال الذي هو كفر القتال عن الهوى والشهوات، القتال الذي حصل بين الصحابة عن اجتهاد، عن اجتهاد، فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر، بيان ذلك الله تعالى قال في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا أمر بالقتال. بايع الصحابة علي بن أبي طالب، جمهور الصحابة بايعوه بالخلافة فثبت له خلافة، أهل الحل جمهور أهل الحل والعقد بايعوا فثبت له خلافة، وامتنع معاوية وأهل الشام لا عن اعتقاد بأن علي ليس أهل الخلافة بل يطالبون بدم عثمان اجتهاد، قال معاوية أنا من أوليائه أطالب بدمه أعطني قتلته، وعلي رضي الله عنه لا يمانع لكن يقول ما أستطيع الآن أعطيه ولا وقت فتنة الآن ولا نعرف من قتله بعينه، انتظر حتى تهدأ الأمور ونخرجه، فقال معاوية لا أريد خروج الآن، فامتنع وحصل القتال. ورأى أكثر الصحابة أن علي هو الخليفة الراشد وأن معاوية وأهل الشام بغاة وأنه يجب قتال البغاة لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغون. فانضم جمهور الصحابة مع علي عملا بهذه الآية، إذن هم مأمورون من قول الله فقاتلوا التي تبغي. فعلي هو المصيب وله أجران، هو معاوية مخطئ وله أجر، وهم بغاة ولا يعلمون أنهم بغاة. فمعاوية وأهل الشام اجتهدوا في القتال لأنهم طالبون بدم عثمان، لكنهم أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب، وعلي ومن معه اجتهدوا فأصابوا فلهم أجر الصواب وأجر الاجتهاد. فالقتال الذي بين الصحابة ليس قتال عن الهوى ولكنه قتال عن اجتهاد، فهذا بخلاف القتال عن الهوى. القتال عن الهوى هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. قيل رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا قتال الهوى والبغي. أما القتال الذي يشعر التأويل فهذا عن الاجتهاد والتأويل، فهذا هو الذي حصل من الصحابة. واضح هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كثر ودرج عند كثير من الناس قولهم أمانتك إن فعلت كذا وكذا، أمانتك، حلف الأمانة، هل هو المقصود في الحديث ليس منا من حلف بالأمانة، وما حكم من يقولها؟ نعم هذا هو المقصود في الحديث. بعض الناس يقول الأمانة وبالأمانة هو الأمانة، وبعضهم يقول الأمانة يحدث حرف القسم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالأمانة فليس منا، هذا من باب الوعيد، ليس معناه أنه كافر، بل كفر أصغر لا يخرج من الله إلا إذا استحل. الحلف بالأمانة حرام، بعض الناس يقول بالأمانة أو بالنبي أو بحياتك أو لحيتك أو شرفك، والأمانة تفعل كذا أو الأمانة تفعل كذا، هو شرك. لكن بعض أحيان يأتي بحرف القسم والأمانة بالأمانة، وأحيانا يحلفها، فلا يجوز الإنسان يحلف بالأمانة، لا يحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته. والذي يحلف بالأمانة مرتكب للشرك الأصغر، مرتكب للشرك الأصغر، مرتكب للكبيرة، لكن لا يخرج من الملة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كلها في شخص واحد، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فهل يكفر باجتماع هذه الأمور الأربعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان منافقا خالصا، وهل هذا يفيد النفاق الأكبر؟ نعم، أنا بيّنت هذا في لما قرأ الحديث، وفي كل خصلة من هذه الخصال الأربع ذنب من الذنوب، نفاق أصغر، لكنها إذا اجتمعت في شخص واحد واستحكمت وكملت جرته إلى النفاق الأكبر وهو التكذيب. هي في نفسها حتى ولو اجتمعت ليست كفر أكبر، ما تخرج من الملة، ما يبني ناخذ من نواقض الإسلام، وليس الشرك في العبادة، ولكنها قال أهل العلم إذا استحكمت في شخص، إذا اجتمعت في شخص واستحكمت وكملت جرته إلى النفاق الأكبر الذي هو التكذيب لله ورسوله، فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. نعم. سؤال من الشبكة يقول هل ما ذكر من تكفير الخوارج للزاني وشارب الخمر هل هو مذهبهم أو لازم مذهبهم؟ لا، مذهبهم، مصرحون بهذا، مصرحون بهذا، لأنهم يعني سبب هذا جهلهم، جهلهم بالنصوص، ما يأخذون إلا بالنصوص الوعيد، صرحوا بأن التكفير الكبير كافر، فهم يصرحون بالزاني كافر والشارب الخمر مو بلازم مذهب، فصرحوا بهذا، هذا مذهبهم. نعم. يقول فضل الشيخ وهل الخوارج في عصرنا مثل الأقدمين في اعتقادهم؟ نعم، العقيدة واحدة، اللي باضية الآن هم يعتقدون بهذا، ويقولون بخلق القرآن ويقولون يمكن رؤية الله والآخرة، هم المذهب واحد. نعم. فضيلة الشيخ يقول هل الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب أم أنه أصغر منها وكذلك البدعة؟ نعم، أكبر من كبائر الذنوب، ما الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب، أكبر من الكبائر، ولكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. نعم. بدعة نعم. البدعة تلي الشرك الأصغر، هذا هو أعلاها، ثم يليه البدعة ثم الكبيرة. فالشرك ما جاء في النصوص تسميته شركا فهذا من الذنوب، هذا أشدها إثما وأعظمها كبيرة، ثم يليه البدعة، لأن البدعة صاحبها يظن أنه على حق فلا يتوب في الغالب، ثم يليها الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر، هي أخف من البدعة لأن صاحبها يعلم أنه عاصي فلذلك يرجى أن يتوب. الزاني والسارق وشارب الخمر هذا يعلم أنه عاصي، لكن صاحب البدعة يرى أنه على حق. الذي يبتدع بدعة المولد أو أي بدعة من البدع، فإذا نهيته قال لا أنا مصيب وأنت مخطئ، ولا يرى أنه عاصي، ولذلك لا يتوب في الغالب. بخلاف العاصي مرتكب الكبيرة يرى أنه يعلم أنه ما عاصي وأنه مرتكب كبيرة، فحري به أن يتوب. هذا هو الفرق. ولذلك صارت البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب في الغالب، وصاحب الكبيرة يعلم أنه عاصي فيتوب، فقد يوفق للتوبة. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما الفرق بين كفر النعمة والكفر الأصغر؟ الكفر النعمة هو من الكفر الأصغر، وكفر النعمة كفر المرأة كما تكفر إحسان الزوج والعشير. كفر النعمة هو كفر أصغر لا يقل من الله. والكفر الأصغر أنواع، قد يكون كفر النعمة، وقد يكون حلف بغير الله، وقد يكون نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أنواع. فكفر النعمة من أنواع الكفر الأصغر. قوله تعالى وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، هذا كفر أصغر، هذا كفر النعمة. نعم. أحسن الله إليكم. ما ثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.